ذكر الشعب العلمي ذكر اسمه بخطابه المنتقى ان من اعتقد ان السلطه تدور حول الارض وان الارض ثابته ان هذا اعتقاد خاطئ وما رايك في معهدكم؟ انا لا اتوقع ان هذا المدعي ان يتراحل الاصوات ان تدور على الشمس ان تدور على الشمس وان الناس كانوا يعتقدون ان الشمس تدور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.